وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا بئس ما خلفتموني قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا ثم تابوا

إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة تعظون قوما الله مهلكهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن